بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. قراءة قراءة بصوت القارئ. إدريس أبكر. إدريس أبكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.